طيب بقول لك يا جميل تيجي ناخد بعضنا ونطير نطلع على الساحل الشرير. القناص وحمو الطاري بيقولوا لك رساله مننا ليك، هترشد هنحط عليه افيجو دخلاوي، ابعتها لهم الخزنة فيجو دخلاوي. الدنيا جل ملا يا سو، انا قالي تلف وقلبي دايسو، اللي انا نفسه اكسر نفسه اليوجد محارب عالساحة. هتبدأ ولا نلغي المبدأ؟ هنا اللي بيخطأ بيتعلم، جيت ياض جوت فيها الدجرة، انا محارب من الملاحة، اللعب معاك كبار خطر، مجيش معاك دم البطر، احنا مش بنعتمد بشر، ما تركي نص تعالى جنبي، هل يوجد من بيكون منافس؟ كوارث هتقروا الحوادث، مفيش قاطع الضرب ينفذ، هنشوف العركة مجرم حارب، الملاحة هتقوم زلاقة، دخلاوي يقلبها مجازر، ده حمو طارق أبو مازن، قنبلة جدعنة واحتلال. القناص يضرب بالرسو، القناص يعني الانكار، ابو روفان سلطان عنا، وزير الحنية ابو الجدعان، اثبت عشان الجاي ضمان، عاركونا بحكومة ضرب ودنار، كل اللي طار بسلاح متان، واللي وقفوا شوت تلال، الاولى عندنا السماء، والتانية كان بطن السلاح، والتالتة تحت الجيران. انا اسف مش هبلا اسال، لعيبة بنلعب جولة في العينك معنا بطولة، ببط بشهادة الجهاد، عتاولة مشرفين الدولة، العدة حاضرة في المعاد، وقلوبنا قاعدة عالثبات، نعمل مصايب ودنايات، بعون المولى احنا نستولى، ننزل اي مكان نبط، بنسيطر ومطرح ما نخط، بقف في دار ولاد جد، اصلي ولاد جهد مشرفين، وصول جيا مالناش في الكلب، مش بنقلل من بعض الحرب، الواحد فينا يساوي قلب، والالف فيكم بواحد مقلب، ضرب عالضريب بس اما التغفيل برقة تغل، مفيش حل يحل محل، دم الحر اغلى من المال، الصلح خير بس الاشرار، عايزينها تبقى دم ونار، ما بقاش في شرف نزال، عشان كل الاقصى ما اندال، اتنين اخوات بنشرب بعض، بندب في القلوب الراب، بنمشي بنجدد الارض، واقفين على عدات تقيلة، هتنا متها من يمت، محدش بيقف في دايرتنا، كله بيدي شر خصوماتنا، احنا عصابة مافيا خطيرة. طيب بقول لك يا جميل تيجي ناخد بعضنا ونطير، نطلع عالساحل الشرير ونقضينا كلاني مون، نسهر للصبح ما نروحش، ونعمل سيشن في الطرش، واخدك زيرو على اللانش، نختص مع الوروش ونعوم، ماشي بسلاحي ما انا مش ضامن، جايز الاقسام نصبة كمان، زي للمرشد وللحاج، امراض من ومأمن داري، ولاد جيتي وكل ما عارف، بلدي بحالة بتيجي بصف، لما بدخل حرب بصف، انا لما باجي باجي دغري، اخوات بنسد في اي حرب، تدب في القلوب الرعب، بنسند بعض جنب في جنب، متقسمة مخ وعضلات، رحنا في اي حكاية تحنا، دخلنا اي حرب كسحنا، جرحنا ولا مرة جرحنا، عشنا مخاطر ومغامرات، اي مرشد عليها دوس، هلبسه عباية روس، هو ازالك للفلوس، وانا هأذي عشان ازالك، هو يا عم زي ما هو، المرشدين عايشين اقوى، فضل الملاح اخواتنا جوا، نفسنا يرجعوا لنا تاني، دخلها مملكة الفرسان، حمو طارق يعني الزعان، ابو مازن كينج الجدعان، وما شافش غير جدري وخيانة، القناص القلب الفولاذ، والست من دهب مش نحاس، ابو روفان محبوب من الناس، القناص رجولة وشهامة، احمر رسوم شرفنا، فخامة والشقامة ساسو، وبالرجول على احمر وسودة حملة الشمل، كلابوزة يعني القلب الحر، دمو حامي ولحمه مر، كلابوزة ده حبيب الكل، دخلاوي سيتو مغطي عليه، وده كركور ده اسمه خط، من الملاحة لوادي القمر، كله بيركن لو حضر، وده كركور بيجي في سوار، ايهاب القناص عملة نادر، القناص الجدعانة الكامل، هي احلى فرحة في الدنيا، فرحة المولود المنتظرة، حبو قلبه قتيل الشرس، على حق واسد مفتري قدامه مش بنسمع نفس اسمع حقه ألغى زميكو الواية فيها معلم يال اسكندرية مسيطرية اخويا اللي على باتية فارس حمد عبد الكريم اسد المرغاني بيخاف على دمه اخويا ايكا ورشة ابو حمو اوكراي نور الاسفل وكل اخواته ايبو جنبه الف كم من غير تفخير من اجله تكرم الف عين اسمه مغطي عالباين باشا مؤمن عبد الكريم عمر علاء ده ابدع صح فاي حكايه واقف ساح عمره ما عدى عليه الواقف ولا فاتت عليه الوسواس بتقنص قال قلبي وجع غياب اخواتي اللي تشرفني كريم اليهودي ابن قلبي باذن الله بكره يرجعلي وراجل لميت غيابه قادر في بعضه خلاص انا مش قادر مؤمن الله بتشبي فاقد بيظهر كله يقول يا سادي اسد المعارك جوه دي غياب وجعني حقيقة عمرو يسري ده راجع راجل بفكر في كل دقيقة شيكون روبي الحديد في ايده مقبلش حد يبقى سيده فكي علي يا رب الدين عشان بموت خالص من غيره اسلام كابونجا ده دباب دي شال مصري وحش الكتاب في جود دخلاوي هو البار تعالى تويست مجال عيسابه ضباطه ويوسف القناص ودولتي كان اداره ناس مثال ابو مازن وابو رفاق مخصوص من اخو كود دباب